بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال: حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله تتمة للأحاديث السابقة التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل الزكاة على آل محمد بني هاشم وبني المطلب. وهذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم جاء فيه المنع عن أكل عموم الصدقة، سواء كانت زكاة أو غير زكاة، في حقه صلى الله عليه وسلم. والحكم يتعداه إلى بني هاشم وإلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علة النهي، قال: لأن الصدقة أوساخ الناس، فيربأ به عليه الصلاة والسلام وبآل بيته أن يطعموا من هذا النوع من الطعام. وما جاء من أحاديث أنهم أكلوا من طعام أصله كان صدقة، إنما أكلوا منه لتغير أحواله ولتغير صفته من كونه صدقة لكونه هدية، كما حدث ذلك في طعام بريرة رضي الله تعالى عنها، حيث أكل النبي صلى الله عليه وسلم منه بعد أن وصفه بأنه هدية. وهكذا يتغير الحكم بتغير حال الشيء. ولذلك جاء في هذا الحديث الذي ختم به الإمام مسلم الباب بأن كل طعام وصف بأنه صدقة يمتنع منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك واضحا في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، إذ جاء بتمر في اليوم الأول ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن لهم أن يأكلوا، لكنه وصف الطعام بأنه صدقة، وإنما أراد أن يتحقق رضي الله عنه من نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدمه على أنه صدقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن لأصحابه أن يأكلوا وامتنع هو ولم يأكل. وفي اليوم الثاني جاء أيضا بطعام وقدمه ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه هدية، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يأكلوا. وبهذا تأكد رضي الله عنه صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث شامل لكل أنواع الصدقة، ولذلك جاء التعبير عنه بهذه الصيغة: كان إذا أتي بطعام، وهي صيغة تدل على التكرار وعلى الاستدامة، أي كانت عادته وطبيعته أنه لا يأكل من طعام الصدقة. كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. ثم قال رحمه الله: باب الدعاء لمن أتى بالصدقة، أو لمن أتى بصدقة، لأن الله سبحانه وتعالى علم نبيه وأمره بأن يأخذ منه الصدقة، يعني منهم الزكاة، ويدعو لهم. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالصدقة دعا لأصحابها، كما فعل ذلك مع ابن أبي أوفى لما جاءه بزكاته، قال صلى الله عليه وسلم بعد قبضها: اللهم صل على آل أبي أوفى. يتأول قوله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم، أي أربعتهم. قال يحيى: أخبرنا وكيع. والظاهر أن الآخرين قالوا عن وكيع عن شعبة، عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى ثم حول السند ثم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ يعني العنبري واللفظ له قال حدثنا أبي يعني معاذ بن معاذ وهو في هذه الرواية يتابع وكيعا قال عن شعبة وهو الذي عليه مدار الحديث عن عمرو قال وهو ابن مرة وهذه الزيادات وهي قوله وهو إنما هي من زيادات الإمام مسلم رحمه الله حيث تلقى الخبر عن عمرو هكذا مهمل فأراد أن يبين من هو وهو عمرو فقال يعني أو وهو ابن مرة قال حدثنا عبد الله ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى هكذا روى هذا الحديث عبد الله بن أبي أوفى قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال صل عليهم وعبد الله بن إدريس يتابع وكيعا ويتابع معاذ ابن معاذ العنبري والمدار على شعبة كما بينت في ما مضى وهذا الحديث أورده الإمام مسلم متابعة لحديث مشايخه الأول يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم فالحديث فيه دلالة على أن الإمام إذا أخذ الزكاة من الناس أو جمع الصدقات أن يدعو لهم والصلاة هنا المراد بها الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم تأول الآية حيث قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقد علق الإمام النووي رحمه الله على أحاديث هذا الباب والباب الذي سبق بقوله باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة يعني كما هو حال بريرة ومولاة جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنهم قال وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه لأن صفتها تغيرت فأخذت حكما حلالا مطلقا لكونها هدية قوله إن عبيد بن السباق قال هو بفتح السين المهملة وتشديد الباء الموحدة. قوله صلى الله عليه وسلم في لحم الشاة الذي أعطيته مولاة جويرية من الصدقة قال قريبة فقد قال قربيه فقد بلغت محلها أو محلها. قال هو بكسر الحاء أي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالا لنا. قال وفيه دليل للشافعي رحمه الله وموافقيه يعني من الفقهاء أن لحم الأضحية إذا قبضه المتصدق المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها بيعها ويحل لمن أهداها إليه أو ملكها منه بطريق آخر. وقال بعض المالكية لا يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها يعني على اعتبار أن أصلها صدقة لكن أصحاب هذا القول يحتاجون إلى دليل يمنع. قوله كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس ثم قال في الطريق الآخر وحدثنا شعبة عن قتادة سمع أنس بن مالك. قيل فيه التنبيه على انتفاء تدليس قتادة لأن قتادة كان يدلس لكنه لما بين في الرواية الأخرى سماع قتادة من أنس زال اتهام التدليس. قال لأنه عرعن في الرواية الأولى وصرح بالسماع في الرواية الثانية. وقد سبق مرات أن المدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت سماعه لذلك الحديث من ذلك الشيخ من طريق آخر. فنبه مسلم رحمه الله إلى ذلك أو نبه على ذلك. وقوله عن الأسود عن عائشة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر هكذا هو في كثير من الأصول المعتمدة أو أكثرها. وأتي بالواو وفي بعضها أتي بغير واو وكلاهما صحيح. والواو عاطفة على بعض من الحديث لم يذكره هنا. وقوله كان في بريرة ثلاث قضيات قال فذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولكم هدية ولم يذكر هنا الثانية والثالثة وهما الولاء لمن أعتق وتخييرها بفسح النكاح حين اعتقد تحت عبد. قال: وسيأتي بيان ثلاثة مشروحة إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح. قال: قولها إلا أن نسيبة بعثت إلينا. قال: هي نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة وإسكان الياء، ويقال فيها نسيبة فتح النون وكسر السين. قال: وهي أم عطية، أم عطية. وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. قال: فيه استعمال الورع والفحص عن أصل المأكل والمشرب، أو عن أصل المآكل والمشارب. ثم قال: باب الدعاء لمن أتي بصدقة أو لمن أتي بصدقته. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. قال: فأتاه أبي، أبو أوفى، بصدقته، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى. قال: هذا الدعاء وهو قوله الصلاة امتثال لقوله سبحانه وتعالى: وصلي عليهم. قال: ومذهبنا المشهور ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة ليس بواجب. وقال أهل الظاهر: هو واجب. وبه قال أصحابنا، حكاه أبو عبد الله الحناطي، قال: بالحاء المهملة، واعتمدوا الأمر في الآية. وقال الجمهور: الأمر في حقنا للندب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث معاذا وغيره لأخذ الزكاة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء. قال: وقد يجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلوما لهم من الآية الكريمة. وأجاب الجمهور أيضا بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته سكن لهم، بخلاف غيره. قال: واستحب الإمام الشافعي رحمه الله في صيغة الدعاء أن يقول: أجرك الله فيما أعطيت، وجعله لك طهورا، وبارك لك فيما أبقيت. قال: وأما قول الساعي: اللهم صل على فلان، فكرهه جمهور أصحابنا، وهو مذهب ابن عباس ومالك وابن عيينة وجماعة من السلف. قال: وقال جماعة من العلماء: ويجوز ذلك بلا كراهة. وقال جماعة من العلماء: ويجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث. قال أصحابنا: لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا، لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم وإن صح المعنى. قال: واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك، هل هو نهي تنزيه أم نهي محرم أم مجرد أدب، على ثلاثة أوجه. قال: الأصح الأشهر أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار لأهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم. قال: والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال: نعم، لا يعني يكون النهي محدود على جهة وليس نهيا عاما. قالوا واتفقوا، قال واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم في ذلك، فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه، لأن السلف لم يمنعوا منه، وقد أمرنا به في التشهد وغيره. قال الشيخ أبو محمد الجويني من أئمة أصحابنا: السلام في معنى الصلاة، ولا يفرد به غير الأنبياء، لأن الله تعالى قرن بينهما. قال: لأن الله تعالى قرن بينهما ولا يفرد به غائب، يعني أن يقال السلام عليه، ولا يقال فلان عليه السلام، وهذا خاص بالأنبياء. وأما المخاطبة به لحي أو ميت فسنة، فيقال السلام عليكم أو عليكم أو عليك أو سلام عليك أو سلام عليكم، الله أعلم. لكن من أهل العلم من فرق بين الصيغتين، فجعل صيغة السلام عليكم للأحياء، وعليكم السلام صيغة تقال للأموات. هو الحديث الذي جاء أن الأموات يقال عليهم عليكم السلام، عليكم السلام أهل الديار من الأموات من المؤمنين والمسلمين، وأما الأحياء فيقال لهم السلام عليكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.